طيب واحد اسمه محمد أنس، مين محمد أنس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ابني فضرب ضر مفخمة، أما الرقاب رققة. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لا فضرب فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع، ما في وقف يا ابني، وإما فداء حتى، ما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو لانتصر منهم ولكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. بارك الله فيك، أعطي زارة. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هذه عرفها تحتمل معنيين، المعنى الأول من التعريف، يعني ذكر لهم أوصافها، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، يعني وصفها لهم، فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والمعنى الثاني من العرف، والعرف هو الرائحة الطيبة الحسنة، عرفها لهم يعني طيبها لهم، مثل لما الواحد بيكون عازم ضيوف بيعمل بخور وعودة بيبخر المكان حتى لما يدخلوا الضيوف يشموا ايه رائحة حسنة، ويدخلهم الجنة طيبها لهم. انتبهنا، تحتمل هكذا وتحتمل هكذا. سيدخلهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن ما في وقت ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أنت شو اسمك؟ محمد أنس؟ مين عبد الله ناجي؟ ما شاء الله. يا حبيبي؟ شو عم يقول؟ سورة التحريم. طيب يلا مشان خاطرك يا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. حبيبي الخبير الخبير. بارك الله فيك كف ما شاء الله شيء جميل. أي صف أنت؟ ثالث ابتدائي. تبارك الله ما شاء الله. والله أنا ما كنت أعرف أقرأ هكذا يا ابني في صف الثالث. أحمد حسن. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها. لا حبيبي وقف عليها حتى تبين بأن هناك محذوفا في الكلام. مثل الجنة التي مثل مبتدأ مثل الجنة التي وعد المتقون سيقص عليكم أو سيذكر لكم فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. انتبهنا؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. الله أكبر. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أيضا هنا حذف. أيضا هنا في حذف. انظروا شو المقطع القادم. المقطع القادم كمن هو خالد. ما هو المحذوف؟ أفمن كانت الجنة هذه مصيره كمن هو خالد في النار. انتبهتوا إيش المحذوف؟ كمن هذا للتشبيه. أفمن كانت هذه الجنان مصيره كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. هي معنات كمن هو خالد. تبهت. تفضل. ومغفرة من ربهم كمن لا وقف ومغفرة ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع تقطع أمعاءهم. بارك الله. أعطي أخونا خذ أنت اقرأ. ومنهم من يستمع إليك حتى ما في وقف. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. شايفين هذه الآية يا أخوانا بتخوف كثير. هذه الآية يعني شخصان كانا يجلسان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جالس ورسول الله وشو عم يقول، بدي افهم وبدي اسمع وبدي اطبق، فقاعد كله مقبل، وواحد ثاني عم ينظر هيك لك ربنا جل جلاله ما وجد غير هذا يبعثه نبي، هذا الذي بعث الله رسولا. تبهتوا؟ بعدين خرجوا من الدرس النبوي، بيلتفت هذا على التابل له شو كان عم يقول، ماذا قال آنفا. طب ليش انت ما كنت بالدرس؟ لكن كنت، كان قلبك مغلق. أولئك الذين طبع الله على قلوب، شو السبب؟ واتبعوا، هذا السبب، اتبع هوى الكبر، استصغار الناس. عرفتوا كيف؟ حتى بعصرنا من يجلس في مجلس أحد العلماء وهو ينتقصه، فرجيني لحيته طويلة لحيته قصيرة، فرجيني توبه طويل قصير، ما بعرف شو شلون بده يستفيد هذا؟ هذا ما له جاي يستفيد، هذا جاي ينتقد. فلذلك بتلاقي مثل ما فات مثل ما طلع. انتبهتوا؟ فالمفتاح بإيد الطالب، مفتاح الاستفادة بإيد الطالب، إذا جاي بنية الاستفادة ربي سبحانه وتعالى بيفتح له قلبه بيخليه يفهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما كنتوا قاعدين سوا بالدرس. طبعا فجاء الجواب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا. نسأل الله العافية لنا ولكم. كمل يا ابني. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الصفحة 509 والآية 20 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. بارك الله فيكم ونجتمع غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.